بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. انت انا درسي نام بلابين حالي درسي ان كسوى هذا الني ايضا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. وحن كسوى هذا الني صفاتك الله سبحانه وتعالى يعني طريق اي مرين سلف كين رضوان الله عليهم انو يهي طريق أسلم كأه وقفك أكبت باده دوني آخر با. سلف كنا إني أهايين أسلم وأعلم وأحكم انت بالنسبة قدره يعني أي خلدنتهي سيدة أي رهدان دتك متأخرين تا أي مركي دتك علم الكلام كأي فلسفة التوحيد ككدكتي يعني مارتي مذاهبتي أهل بدع قاتي أي وحي إليهين السلف أسلم والخلف أعلم بيدهن. يعني ذلك خلف كأها أي كعلم بدن سلف كلها كوابد بادية مارك أرنتها سؤال خلدن وحالي هذا السلف أعلم وأسلم وأحكم انتبه أيها أي مارت الطريقة ذو توصنتهاي مارك صفات كان سداس إن لو مره أيا لكم مارمانا سيدا سوشيغني طريق سلف كني أي مرين رضوان الله عليهم إن آيات الصفات أحاديث الصفات لمريو مرك واحد جيرو تتك سيدا مثلا علو الإلهي يوكريتو مرك كهد لين استواها بمعنى الاستيلاء كفسره استولى أوكريتو وكقالب نقضي كفسره وحديديهم علو الإلهي على عرشه فوق عرشه أوياي بديديهم وحي تحريفيان يد أوكليتو مركو ربي شاكت يد الله فوق أيديه مركو الله ليه قدرة الله يكفى سرايا الله قدرة ديسي أي يكفى سرا كل نواة تفسير يتأويل أهل بدعة وجهه إلهي أو شاكته ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه قرآنك وكوبة دانتاي وجهه إلهي أو شاكته وحيلين أي ذاته ذات ذي إلهي بأوري جنايا مركو ربي سبحانه وتعالى يعني مارت إتيان أما مجيء أو شاكت إماتا وحيلين مجيء أمره ومجيء عذابه أو مجيء عذابه تأويل كاس تفسير كاس وتفسير أهل البدع مركا داتكو إني آدي آدو قبرارو قال مذهب كمذهب السلف إني في الصفات إن لم مروا وأمد وقفك كبت باذيوي أمثلنا حاليا كسوا بحلني أن كسوا هذا اللي وحضر كيسا صوماليدا رنتي عقيدة صوماليدا أي أخرسته كتبها أي عقيدة ويقانان دوتكي طلبة العلم قاها كتب الأشاعر ليلة هذا سنوسيوه كليتئيو جوهرة التوحيد كئيو بدل الأمال كئيو محالي لها خريدة البهية إيو محالي لها كواسا الأخرية كتب تاسر مركات في رسو يعني بحي كل سيهين مذهب كي معتزلة بذن كي كل سيهين مذهب الأشاعر وي بذن عن استواها اي آيات الصفات كي تضبض صفة كلية اي سوغان وادوكتهين تضبض اللفت اذا حتى كلامك وكلاتا ايو بالسكوها يستاقي سيدة اسوغايان ما ركتي اي وحكتا قيهين مركة وحال الرباء حديث شلي كتبتان كلية آت هيستي كتبتي اهل سنها كتبتي السلف كرضوان الله عليهم أي مذي هوري أي قرين ما أنتوا مطبوعوا والله لا متداولوا لأن الدنيا دي ربا وحين نقطي عالم كي مقالك ليه النقضي وهل قريه وعدوك ودن مركا إينا يسن كتبتان أي آخرين هذا كتابك سنوسيوك لدى سوق هذا كل جيس من أوله إلى آخره هل آية دي هل حديث كمدح ليس كل وحوى وكلام فلسفة لسنوه هل آية دي هل حديث كما أركيس مركا وحال ربا كتبتي السلف كرضوان الله عليهم أي مذي وويني يعني ما رتي كتبت ذي وذا مطبوعه طالو طابعا في الصفات كوجرو أما تفاسير تيس سلفك والتفسير بالمأثورة أيها وضا طابعا مركا إينا يددك وحان أغنى سيحين لها إن كتب تاس أي أخريان بدل كتبتي إنت أي أخرين لها وقت قوضوا كل من لها ين كتب أي خلف قرين وعلم الكلام إيا فلسفات أي كبه حدين عمر قوضوا كل من لها ين إن عمر قوضوا كتبت سلفك كل ميان حضر كيسا وذا هذا مثلا يا ربنا لجوه كلا تفاسير تأخرية مذهب الأشاعر نشيقنا آيات صفات مركا سوى مران ما لها قاركود أنا دقيقة سمعت بأذني هاتين دقيقة أكون مغلرونتي وحي إليهين مركا هالكا استموه كلا سوى مران إليهين وحكا لإنتي سن آذين وسن أغوال علمائي ومارتي نصوصتي يمنا يسن كهبن بإليهين ها اسكجر أني من وحاجر أوراني إلهي بعرشك وكوفة دي سيداراني وكوفة دي ta dad oran halkaas ay buuxay dhamaa halkaas ka bilaabayaan ilaahay ba arshay ku fadhiisan ugu fadhiyo ninkii yiraahdo anaga yaan waxaan ba ognahay dadka ahlus sunnah qofkii yiraahdo ilaahay kursiga sidaan ugu fadhiya ayo arshigiisa ugu fadhiya inay ba gaalnimo tahay weeyaan waa gaalnimo waa qofkii yiraahdo qof muslim ma ba ahba ugu gaaloobaya marka laana waxa weeye waa tamthiil ilaahay khalqigiisa oo kala mid dhigay waa wuxuu diiday yahay culuumiga ilaahay subhanahu wa ta'ala culuumiga ilaahay dadka sugo idin إنه رب خلقه سكسر رأيه فوق عباده أوياي على عرشه أوياي إنه سن في كل مكان أهين تاسو إنكر يا وحون الرباع عقيدة جهمية إنه إثباتي أو أهين الله موجود في كل مكان إلهي ميلو البوجوغا إنا تره الله موجود في كل مكان بعلمه بالربع ميلو البي إلهي علمه سكو جوغا لكن الله وفوق عرشه عقيدة داس وعقيدة فطرة سليم كحتى يمر هاتك عيسوي ودكتي فترضة الشيء وين هو حديث تكسكو إلا آياتك هذا معنى سأرور إن آياتك ودحالك معنى وضع آياتك علوه إلهي تسيني طرفا كسوق هذا حديث علوه إلهي تسيني إيرا كسوق هذا أقواشي علوم هذا معنى كهذا وسلف كي أردوان الله عليه وحيرا كهذا فترضة مركة وحي كمتها فترضة وحو ربك وأبوره بني آدم كوابرة دعاء مركة دعي سنيسو سعبادت كرق هذا نيسا إلهي بات بريسا سبحانه وتعالى markaad barayso masaana leedahay masaana oran gacmaha kala u taageysa gacma qofka korbu u taagta hadii bani aadan uu ku dhibo fiir qofka ku dhibay dhibo ku geystay waa lagu dhibay mashaakil adiga dhama waa murugootay waxaan kama qaban karto qofkii maxaad oran ilaahay baa ku arkaya leedahay gacanta farta kor u taageysa allah baa ku jeedo ma dhahaysid allah ku jeedo dhulka hoosta farta uma taageysa sooma allah baa ku arkaya baad oranaysa marka waxa weey fidrada saliimkan waa taas weeyaan marka waxa la rabaa baab sifaat وحوي إمرارها كما جاءت سلف كنير هذه من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف تأويلها كسمين خلقها هو كيسين عطيل وصفات إلهي لم وحكجر لما أركه مجرا هدهن تحريف كسمين ومعنيه سيها حريف سداس أي سلف كي أمر رضوان الله عليهم أذيقا وأنا أمرت سلامة إيكو وجرتاوي تامر كان كسو قدبو حالا مركا درسي قبل ما ينيبه وداد ورقد يديبه ما قرناه ورقد يعني حديث باكو قرنا حديث وحوها يعني مارت خلق الله آدم في صورته أو على صورته يعني باكو قرنا حديث كاسو حديث جروي وثابت أهوية صوبت مركا وداد إيوه يديبه ما قرن لكن أنا حالا وكجوابي خلق الله آدم في صورته وحانا أدر إنو كتبها أوقفك بارو أو فيريو ولو كتبت أهل السنة إنو كفيريو خرت المرك وجوه الرئيس خلق الله آدم في صورته رواية راس ورواية صحيحة ويا ورواية صحيحة وصغن وثابت أهويا خلق الله آدم في صورته رواية ضعيف كأيه علماء أي ضعيفيان وحويه خلق الله آدم في صورة الرحمن في صورة الرحمن رواية راس وضعيفة ويا يعني ورواية ضعيفة ويا رواية الصغن وحويه خلق الله آدم في صورته في صورته مركب ضمير كحجي الله علنايا حلوان إذا شيء وحل الله علنايا آدم لفتي سال الله علنايا محايا الحديث كقيمتي سد ما شاهدوه خلق الله آدم في صورته صورتي سبوك أبو ري وطوله 60 ذراعا بركي سنة واللحن ضدن أي النبي الله آدم أها مركب في صورته وحل الله علنايا آدم الله علنايا إذن حديث كاسي ليست من أحاديث الصفات حديث أحاديث الصفات ككمدة ما حديث كاسي آدم بكتو سنة سورة دي سيلو أبوري حديث كمرك أحاديث الصفات كلو دنيش دا كمد ما حيل آدم وكوكبيه رواية سورة الرحمن والرواية ضعيفة ويان مرك تاسل كاسان حديث كنا وقتجينا قف في سوق رين وكبك سودة إن شاء الله تعالى بأن مارت رجينا بإذن الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم مركي الله سبحانه وتعالى وكسو والرمي إنه كون كان أسجي ليه أبو ريس موات كيسي أرض ديسا إنه رب مامولك أسجي ليه وله الخلق والأمر مركو ربي كسو والرمي بو الله سبحانه وتعالى أدوم ذي سحو فريا بريا ذي سوء الله أي بريا كاسو ربي وحوليه ادعوا بريا ربكم ربي إن بريا دادو تضرعا يعني خشوع كبري إله سبحانه وتعالى تضرعا أي تذللا واستكانة هذا إسدلين أيو وإسمسكينين أيو إلهي بري سبحانه وتعالى أدون إنا تعقرن أيو وخفية أي سرا قرصودي إلهي أبري سبحانه وتعالى مركا ربك أقبر يسو سرها كوأها تأذي ربك أقو حيث انكرد حيها النقطة إنه الله سبحانه وتعالى لا يحب مجعل المعتدين كو حد قد بقوا شيء والبكل يحد كي سقى فيه الله مجعل سبحانه وتعالى أيضا مركا سيدان سوش يقني وحي أمر إيسا الله سبحانه وتعالى بريض إنه كلقي ليه أسجد بس إلا بريو دعاء أو الله أنت كل شيء ادعوا ربكم أو تضرعا وخفية الله أوليه وحي كل من يسا وحل إلى هذا الدعاء المسألة ودعاء العبادة لا بد أبوي كل من يسا هذا يمدي مسألة حيد وحويديس جاء حيد أيتها ورب جاء قاد وحويديس ما يسوا دعاء المسألة لي هذا وعبادوي صعب هذا ظهر سنة يسا رب جاء هذا بري يسا ضعيف إناتي مسكين تاي بعد موجين يسا أما سدعاء العبادة مدي عبادة كليته عبادة لفتي إذا وأعبد الله أوكليته أدعوا ربكم أي أعبدوا ربكم ربي إن عابد أوكله أي لم ينقون يساويا مركل بعض معنبة والغفة سلا أدعوا ربكم دعاء داسي دعاء المسألة وين نقطة دعاء العبادة وين نقطة مركل قابك إلهي لو بري بري هذا إله إسكال سوما عدنا وما أقول إلهي عدك لإن بري الله ما أقول عدك لإن بريسو لغو ما أقول الله وحكسه هري أما ملك هالنقض أما النبي هالنقض أما الرسول هالنقض أما أحد صالح هالنقض أما ميت هالنقض أما حي هالنقض أما جن أما إنس وحدون هالنقض أما حيوانات عبادة بريئة من ملها الله كريه إسكال بريئة سبحانه وتعالى كن يجيب الله بريئة قال كي مركا أدو بريئة لهيد الله أبريئة لهيد برب النوشيك ربك إن بريئة تضرعا إزدلين إذن كو تضرع خشوع كجرو يعني تذللا واستكانا إلهي كبريا وخفية قرصودين إلهي أبريا سبحانه وتعالى علماء قالوا حكوفة سرايا تضرعا أي إلحاحا في المسألة بينه العلم أدمارة آد إلهي أبريس بريا إلهي كدالين بري مركز تبتوب إلهي سبحانه وتعالى وخفية أي سرا لا جهرا ولا علانية الله إن أبريس سرا نوقع لنا كر أقاد مركز إلهي بريسو أو وليب الرياء أو كتسنكر اللغة بقي إنه استطس ماشي وكي ماذا لغوما أقلويا مركا أدعوا ربكم تضرعا وخفيا وحي لم يتهي آيات في سورة العراف آخر كذا أكو دون إن شاء الله تعالى الله أوليه أذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين يعني وحال الرب ربي قال جبر نفت هذا كبر يبوي تضرعا وخيفة يعصي أريك وجرت إيوه إزدلين لبذا ودون الجهر من القول هذه قرط وق كرو قاذينين ونقيلينين إله إن أكبر سبع لجربا سنا درتي حديث بخاري مسلم في يعني في صحيحين ما كسرن إمام البخاري إمام مسلم صحيحين كذا كورين أيام حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وحوليه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لجرنا سفر لأد نبي أما غزو أرعني فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا مركز طاقه أن ميل قدفولنا أو أما تبعا قلنا وحلو جير وادي أمرنا وأن لا إله إلا الله يا الله أكبر أي الله إيماننا بيري مركز ارتفعت أصواتنا أبو موسى الأشعري سأسوليه بوقي اني بكر اكعي كربان اقاد نبني تكبيرتي تاليل كي بنكر اقادني لا اله الا الله يا الله اكبرتي ايانا كر اقادني مركاسا نبي مقلي عليه الصلاة والسلام ولجرا مركاسو حكيري يا ايها الناس اربعوا على انفسكم دادو يعني نفتي ان ادمريا ترتيب ابو يرهوس ادقا مركاسو حكيري اربعوا على انفسكم سببت يعني ادول هذين هوس دوقين ادنا الكر اقادين فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة الله دقال ما بريسان ودقول الله ما قلنا ما بريسان يعني إن الذي تدعونه سميع قريب الله أد بريسان والله ما قال له علمي جيسان إذن كقدوا إذن أقويان قريب إذن أهو علمي جيسان إذن كقدوا إذن مركة دوقة إن أذكروا قادان وحوي جوجيوي سنة درت آدات الدعاء إلى ذهي وحكمدا إنه وقفك الدل موجيه الله إنه أدل ليسيه أدون ويه إنه موجيه إنه مارته هذا الكيس بريضة أصي ربي سكد حيسا إنه سر نقطه سن لجهرين ولذلك ابن جريج وحيك علماء كوريان وحقرين جري يكره رفع الصوت والنداء والنداء يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء وحال كراهذا وحال إذا هذا مركي أي سلفك جوغان كراهة التحريم علينا كرا تنزيما يكره سلف مركي دهان وحال لو فسر وحرام مركه وحو يروح لكراهيه استا وكراهيه رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء بواقو كر لو قاد الدعاء للجهر قيلد للقيريو ايا لكراهيه استا بمعنى ان مارت حرام ويان ويؤمر بالتضرع والاستكانه تذكر حال امري تضرع لي ماذا استدليان وخشوع عن ربك استكان إني لي مادانو إني أدوميين إني موجيان ساسو كلبولي ماك دعاة تاسو كلا لدوني حسن البصري رضي الله رحمه الله وحو أرنجري ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء مسلمين تي وتابعوي صحابة بكور رمي يدك كور ري وحي أهايين دعاة إلهي بريدي سآد ويكود ذلك جري ويكود ذلك جري وما يسمع لهم صوت دواقنا لو مغلي جري دواقنا لو مغلي جري إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم أرنك الدعاء وحكى لما بأحين وحوها هذا الخوص نحنحا وأسجي ربي سكد حيث أيوها أيني ربي ذكري قفك كد حيث مرك السر إن إلهي أبريسه ودعاء هذا الخوص لقدته أيال ربا مرك سيدي حسن البسر سيوته وذلك أن الله تعالى يقول الله باوحو ليهي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا أيضا نسود ليشان ياويا مركاسي وذلك ولم حكلوا ليه أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله الله قرآنك حكوش هاي عبدا صالحا أو الله فعلك أو سمعي أو راضي كمغضي ربي أي قرآنك إلهي كوش هاي مركاسي وحوير فقال إذ نادى ربه نداء خفيا نبي الله زكريا مركوا نبي إلهي الله بكر راضي النغضي ما عرف فعلك يسب راضي كمغضي مركوا ربي شيء كهب لي محويري إذ نادى ربه نداء خفيا سسر أي ربي يسألنا هذه ونعدك لمقلين أسأل إلهي سكرية كبه حيثه مركا دعاء وحال الرباء إنا يقفك أو سر أي أنه قطبع الرباء هذه الرب قال واحد كبه حيوي سلا درت آذابت دعاء أي لاذا وحال إلى هذا مركا وقوه الرئيس حمد إلهي إنه قفك كب الله نبي إنه قص لي عليه الصلاة والسلام إنه ماركتي إلحاح أو قسم يدعى إلهي آده وبريه كعل عليه محير إلهي كلما آد الله بري سبا أكسي جعلاني وأنا كان راضي النقوني بني وكف إلهي دعاء لي بريده وكفرحا بني آدم كينو خلافسية كتسين بني آدم كهداد ما أنت بريسه وبريئة تصادمت وكنا عيا مركدهم لكن الله يوم بعد يوم وكو جعلانا مركد سي بري سبا أدون هنا أتايسي موجيسه مارت بني آدم كإلهي وخلافسية تاسبا كمدا مركا قفك إنو تاسن إنو كبرية بالربا إنو سن لجهرين بالربا إنو هذا لجهرين مركا سيدا درتي دادك حد مساجديها ودركتين مساجد دادك مسلمين تا خاصة صومالي دا سواحيليغا إي دادك أبداً إليهين إمامك مركو صلاة دا كبحو السلام عليكم السلام عليكم يريده مكرفونك انتقى تو حتى وحو تشويشين ايا دادك مسبوقة هاي صلاة دا كسو داها مال رقعة ما اكتكتي ما تكنكر ميكروفونك انت قاتبه وحول جهرايا دعادي للربعين وسريستبه وحول جهرايا عرك القاضية ولما محل الان بوسكي دي احيانا بدعاء احيو لغايا لان بعد الصلاة إن جمع أنت وجد عي إمامك تدكون أي آمين ويرهدان وشيء بدعاءه وي وحو النبي أقام معها عليه الصلاة والسلام وحي صحابة أقايين معها وحي تابعين أقايين معها وحي أطباع تابعين أكبر قبين معها وحي إمة الأودة أي أقايين معها وي مركا ورجمع إنه إمامك أن تدعي أئمة أي كذب يرهدان آمين يدهان وشيء بدعاء مركا ليرهد وحي لين دعالي بدعاء ليري دعالي بدعاء لقشي إله إلا بريابة بلديديه ليه وتحريفه سيدا مثلا مركو قفك قسائد شركي سوى سمعيني إلهي غيرك بريي إلهي عدانا هنا سوى أقيشاني مركي لرى وروحا وشركي مارتي مدعيسي صلقي بالا ديذي بالا لي صلقي بالا ديذي صلقي النبي عليه الصلاة والسلام يعني واحد أقناه يقفك هل مر نبي كسر لي صلى الله عليه بها عشرة طبعا جاروا إلهي كسر لي الله بكسر لي بل إلهي وابن واجبيي صلاة هذا أنصح ميسو وواجب علماء ليهن هذا صلقي النبي آبا كدر صلوات الله وسلامه عليه موجودة marka saliga nabiga nin diiday ma jiree waxa weeye marka yaani maartu qofka inuu bidcada sabanaysto markuu rabo ay wuxuu doona sameyn kara weeye marka ducada aadaabteeda taas ba kamida qofku inuu sareysto oo hoos u duceysto ba la rabaa weeye ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu allah la yuhibbu maj'ala al-mu'tadin ku had gudbo ducada iyo ghayr du'a'i ba ku had gudbo ducada lafta ina ku had gudubta lama ogola waxan ducada ahayn inaad ku had gudubtid magooma ogola weeye ولذلك عبد الله بن عباس مركو فسره وحوله يجري المجاوزين للحد في كل الأمور أرن كست كل يددك كحد قدباء وحويان إلهي سبحانه وتعالى ددك مجعلا ددك الله مجعلا مرك اللي يدهده معنى هذا حوى إلهي بأن نعب ويان مفهوم كاللقفة ما دوس ربي جعليه وأن نعبيها ددك أسي ويان الله هو أن نعبيها ويان مرك وحا سوق لي بيليهن أو الله ددك معتدين تأكت الماموس جعلين كمدا إن دعاء هذا أذكر قادة أن جهرته وقذبوه وحسو قلا يوكلاته وحانا بنانين وحرام إن إلهي ويديسته أثربك بريس يعني ضرأ إن صعد عذرته معصبة إن أتقشرته إلهي بد ويديس حرام بد إن سميس الدوني تاسو كلا واعتداوي لما أقلوه إنو دعاء لما أكهر أوسم دعاء سنة واعتداء إذن واحد قذبوه إنو سربه يسبرين أيانا ويسو قلا يساوي بريضا لما فرحان كقاضي هذا ويراده معتدين تاسوك ومارة كمن نقونا ياويا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ولا تفسدوا هفسادين في الأرض نلك هفسادين بعد إصلاحها مركي يعني وناجي للدبذين مركو ربي وناجي أرضي قذاشي هفسادين نبو ربي ليه سبحانه وتعالى وادعوه إلهي بريا أما عابدا خوفا حال كونكم خائفين إذنكم أكوا بقيوا وطمعا حال كونكم طامعين فرحمده سنة رجك قبل عذابك سنة كبقيوا إلهي بري سبحانه وتعالى وعابدا إن رحمة الله ألا نحريس ديسا قريب من دوي يعني من المحسنين ذاتك محسنين تابع رب أدوه هاي محسنين ذاتك وناق سمي الله سبحانه وتعالى وحولي نحريس ديسا ويؤدوه هاي ذاتك أسويا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يعني أرض فساد كيدا وحا كمدا كفر يقولوا فساديو شرك قال لي ما دوا فساد في الأرض وي معاصي وفساد في الأرض وي قتل يدلك وددك قفك معصوم كان لديلو وفساد في الأرض وي يعني وحا لك من التخريب أو خرابك يعني مارت إهلاك الحرث والنسل ضدك إيو معرفة بيرها إيو وحلا ومدة مصالح لي ضدك أول بابي إيو وإفساد في الأرض مرك إفساد ما عوضوا نبه الله حلي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها مرك بعد إصلاحها وحي علماء ليهين يعني وحوي بعد إصلاحها مرك وناجي رد بليد والله أكو وناجي بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع الله رسول بوصودري وإصلاحين ذاتك والإصلاحي عقيدة ذودي أخلاقيات كوذي نلوش شوذي بالله إصلاحي كتبه ربي سودجي شرعه سودجي مركا وحاسو دان مركا لهاجية دبذين هفسادي منه ربي ليه سبحانه وتعالى معاصرة إيه كفره وحويه وحال إذا تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق انتبه عمل كهذا بين نسقى فسادي نيسا أخلاق هذا بين فسادي نيسا حتى الرزق هذا نلوش هذا بفسادين يسمع عاصدة إيه كفر يوحى لمدك أهويا مرك قفك إفساد في الأرض إلهي واريب مرنا ما أقلوية. ولذلك ابن كثير رحمه الله مرك أيضا فسر يحوليه ينهى الله تعالى عن فساد في الأرض بوليه الله حوريب دلك إن لفساديه وأضره وليب متك أقول لك بذن وامحي وبعد الإصلاح مرك أرض هذا الإصلاح يده بذي أو أمده أي أمان كله شهي أو أي مارة استقرار هيستان عقيدة صحيحة أي هيستان يعني طاعة أي كجران إلا فساديه أمن قوذي لقوحد قدبه يعني مارة عبادة ذوذي توحيد قوذي لقوحد قدبه طاعة ذوذي أو الله أي أطيعي لقوحد قدبه وحصد أن كان أقدرا وكاسب أورانا ياويا يعني وأضره بعد الإصلاح بوليه مركز وحولي فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد فنهى الله تعالى عن ذلك يعني وحوليه حدي ذاتك أدوما نلشه أي سعادي يكس عطئي وناج يكس عطئ أي وناسيه مركز بعد إفساد لقصة ما يقول لفساديه نلشه ذي أمن ذي عبادة ذي توحيد ذي عقيدة ذي لقى فساديه مركز بعد كان أضر على ما كان أضر ما يكون على العباد بوليه خلقي جمتك وقول لهم كبدا وقول لهم بات شيء وقول لهم بات هذا بدا وإفساد بعد الإصلاح ويا نلش يستقر حديقة قشقشة ده ذاتك أمان كنول أمان كولي آد بربوريسو وحوية ذاتك الدوام هذا متك شيء وقول لهم كبدا إلا كل ميال كاسو النقونا يا ويا شيء آد وقول لهم بدا النقونا مركو حال الربا الله هو الربا الإفساد في الأرض لما أقول نوع دون بها النقض بوجه من الوجود حير هذا هبطنا عليه فسادك إلهي هو الربا سبحانه وتعالى وادعوه إلهي عابدا أو بريا خوفا إذنك أكوى بقيه وطمعا إذنك يعني محاك بقيسا عليك يعرضي سأتك بقيسا وطمعا إذنك طمعيه نحريستي سأي جندي سأ ضمعي رجك له إلهي بريا سبحانه وتعالى حيال لم يتعايد في سورة سجد كجر تؤاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يعني ذلك المؤمنين تصلع صلى الله قفك مركو إلهي عابدي محام ربي عابدينا وحنو عابدنا إنه جندي سنة نسيه عذاب كسنة لقبت بادي أنت سنو عابدنا مركا هذا كان أي قلوينك مارة التصوف كل شيء أي شيء كان هذا الصحة ما إلهي عابد مايو خوف يطمع طانو عابد ماي ما دام أو معبود يهيب أنو عابد يكلي الله معبود نما نو عابدنا وحنو نو عابدنا عبسي أنا وكقبنا عذاب كيسا جندي سنة طمع كقبنا أي نو عابدنا ويا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله ألا نحريس ديسا قريب من دوي من المحسنين ذاتك إحسان كسمايه أو إحسان محيك سمايني في عبادة الله سبحانه وتعالى عبادة إلهي بإحسان كسمايه لأن إحسان كالنبي قلنا نوفس روامحي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله أبا أركيه وكالينا دعا بودبا للرب حدامت أذيك أركيه إن الله سواك أركيه مركا إحسان في عبادة الله بسمايني ومحسنين إلى عبادة إلى عباد الله إحسان بسميانه الضوامة إلهي بإحسان السميان موجودة إحسان كولا بذن تتكاس إلهي النحريس ديسة ويؤدو ذهيويا ولذلك يعني مارتي وحلي لهذا يعني فكل ما كان العبد أكثر إحسانا فكل ما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه وكان ربه قريبا منه برحمته يعني ساسي مارتي يعني علماء ذي رهدان مركز تأو أدانكو إحسان كيسئي وناقع ومدى أسمي أما الله إذا أذيس أو كسمي أي بدنتهي كان أقرب إلى رحمة ربي نحريصة ربنا أدب وقلوا واشي بذين مركز إحسان كمركز سمي صدتك وناك سمي صد إلهي بأذيك بإحسان كوسمي حولها دو ربك أكسي حولها دوتك إحسان وكسمي إلهي بحض نقول إنسان حريصة إلهي دوتك وقلوا واشي بذين أخلاق الدين هذا إله كسي علمي علمي لا إحسان أمد أقسمه أخلاق هذا إذا كان كذا ونحسن أقسمه الله بعد ذلك واحد نقول إسا يعني مارتي ضد نحريس يسؤله بعد نقول ويا سلا درت العلماء وحير هذان يعني مارتي الله وحيري إن رحمة الله رحمة ولا تأنيثي مؤنث على قدي لديك بالله قدي خبر كذي إن هذا خبر كذينا قريب بالله قدي والرحمة خبر كذي نقولي قريب ولا تذكيري محام مذكر لو قد يقول لب لو قد يقول أو قريبة لو به واي الله موسى أورانين إن رحمة الله قريبة مده قريب بوير لأن خبر كمبتدائي خبر كنين اسم طابقيان بالرماء إن اسم طابقيان اسدبولان ayaa la doonayaa weeyaan marka maxaa sida loo yiri culimada awjuh far badan ay ku jawaabaan wajiye badan dariiqiye badan ay ku jawaabaan waxa kamida in la yiraahdo raxmada waxa loo idaafay Allah subhanahu wa ta'ala inna rahmat Allah baliyir naxariis ilaahi baliyir sida darteed ba marka khabarkiina qariib loo yiri loo tadkiiriyay weeyaan oo qariibatan aan loo or maadaama ilaahi loo idaafay taas way yiraahdaan waxa kale la yiraahdaa ay culimadu ku sheegan yaani raxmada lafteeda waxay qabtaa waxa la yaani tadmiin wax la yiraahdo weeyaan waxay qabtaa bay leeyihiin macna sawaab ay qabtaa sawaab oo kale way inna raxmata allah inna sawaab allah adoo yiro kale lamitaay marka khabarkii la tadkiriyo la yiraahdo qariibun la yiraahdo wuxuu ku jawaabay maaratay sheekh siimooye sheekh Iisa Khaliil ibn Ahmed al-Farahidi wuxuu yiraahdaa alfaadan la yiraahdo al-qariibu wal-ba'iidu qariib oo dhawaasho iyo baciid iyo marka tiraahdid buu leeyahay kuwaas waxay ka mid yihiin wuxuu leeyahay yastawi fiihima almudakkaru walmuannathu walwaxidu waljamcu qariib iyo baciid marka tiraahdo mudakkar waa noqon karaa muannathna waa noqon karaa waa iskugu mid weeyaan lab iyo dhadig mid kaa rabtaa ka dhigi karta mufrad iyo jamac mid iyo maaratay maxaa la yiraahdaa wax ka badan buu aad ka dhigi kartaa weeyaan marka ina raxmat allahi qariib min almuxsiniin ajwabadaas oo ka mid a waxyaalaha ay bixiyaan marka yani dadka muxsiniinta ayaa raxmadda ilaahay iska leh waa sida fii suurati alacraaf aan ku arki doono allah wuxuu leeyay waraxmatii wasicat kula shay-in fasaaktubuha liladiina yattaquun yani yaa loo qoraa shay walba kulli ilahay naxariistiisa way gaartay laakiin dadka mutaqiinta ayaan u qorayaa buu leeyahay raxmaddeeda iska leh buu allah leeyahay subxaanahu wa tacaala wahuwa aladii yursilu riyaaxa bushran bayna yaday raxmatihi wahuwa allah aladii allihii wey yursilu riyaaxa dabaylaha diro yursilu diro arriyaaxa dabaylaha bushran ayadoo aa mid bishaaraynayso dabaylihii ayagoo a kuwa bishaaraynayo ayuu rabbi diraa bayna yaday raxmati naxariistiisa allah horteeda ayagoo a dabaylihii kuwa bishaaraynayo buu rabbi diraa subxaanahu wa tacaala xataa idaa aqallat markii ay qaado xataa idaa xamalat baa loo jeedaa markay daruurihii qaadaan daruurtii ay yani dabaylihii ay qaadaan baan ujeedaa xataa idaa aqallat ay riyaaxu dabaylihii ay qaadaan saxaaban daruur ay qaadaan saxaabka oo thiqaalan mid culus ah culays ah sugnaahu daruurtii markii dabayshaasi ay daruur culus ay qaado sugnaahu waanu kaxaynaa buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala libaladin ilaa baladin dhul ayaan u kaxaynaa baladka oo mayitin abaar ahoo mayd ahoo dhinsan qallalan oo wax doogow leeyahay aanan jirin ayaan u kaxaynaa markaasaan fa anzalnaa dejinnaa bihi baladkaas ayaan waxaan ku dejinnaa almaa roobkii oo biyihii ah ayaanu ku dejinnaa markaa aan roobkii ku dejinnana fa akhrajnaa waan soo saarnaa bihi ay bisababi dalika almaai naazili min asamaa biyahaas roobka ee samada ka soo da-ay sababtooda ayaan waxaan ku soo saarnaa min kulli thamaraati miro kasta kulligood nooca ay leeyihiin ayaan ku soo saarnaa oo kala daduwan kadalika ay mila dalika alixyaai waalikhraaji soo saaristaa iyo nooleyntaas dhulka la nooleeyey iyo soo saaristaa doogii lasoo saaray baa nukhriju aan u soo saarnaa almowta kuwa dhintana qiyaamaha aan qubuurtooda uga soo saarnaa maxaan tusaalaha marka idinkugu samaynay lacallakum tadakkaruun inaad waansantaan darteed qiyaamaha aad ku garataan in la beri laydin soo saari doono aad ku ogaataan daraaddeed baan tusaalahaas idinkugu sheegnay buu rabbi leeyahay aayaddan waxa weeye waa aayaadka kowniga ah oo mar walbaba annaga indheheennu ku dhaco laakiin aanan dib u fiirinin oo wax caadiya nala noqdo baa nala xusuusinaya shaygan annaga maalin walba waxaan aragnaa dabayl meesha iska marayso waa aragnaa ictibaar nala ma laha maarata qiimo ma siino daruur iska samaysmayso oo durbadiiba inta biyo ka buuxsamaan rood iska soo da-ayo doog iska soo dhalanayo dhulkii inta marka roobka kusoo doo dhalanayo oo bani aadamku iskaga noolaana caadi baan u haysanaa shay iska caadiya allahna wuxuu naga rabaa il cusub inaan shaygan ku eegno buu rabaa il cusub inaan ku eegno oon ku garano qudrada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa daliil cad waa kitaab furan oo qof walbaaba uu akhriyi karo qofka caamiga iyo qofka caalimka qofka ree magaalka midka ree baadiyaha kan yar iyo kan weyn ay wada akhriyi karaan weyn waa kitaab furan koonkan مركا روب كان سمدا كسو داي او دن كان دوغا كسو بخيي شل دنكي قللناي ابارتا اها يو ربي كسو ساري مركا ساليه حياتدينا الهي با ايدن كان سايدين نوليهي ايدن كون جيرين با ليدن ابو وري واد متين دنكا غشين سدا دوغا سو كلا برن لا ايدن سو ساري واخ الهي كو خلص ما جيرو ويا مركا قيامها دك انكريه رد او تاي ويا ليس سو ساري مايو بعث مجره دك اورنيا لو ردينايا وهو الله سبحانه وتعالى الذي عليه وي يرسل الرياح دبيلها الدره بشرا ايضا امد بشارين يسو مركا بشرا مركا ليرادو وحويه وجمع بشير بالوجيدا محيلي وحال يراد لانها تنتشر امام المطر مبشره به خوبك الضروره كسو هرمرو يحن جده دبيلها الروب كسو هرمرو روب انتو سن ايمانين دبيش ايمانيسو كنا بشارين ايسا الروب انو صوص عضو با لو جيدا و دبيش صحة صحة اللي يرادو او قفكو مركا عرفت بدن الروب انو صوص عضو او دريم ايو و الرحمت الهي بكو بشارين ايساويا مركا ضرورها دبيلها اس الله الدرويا بشرا ايضو امد بشارين ايسو مد بشارين ايس ايضو ايو درام حي بشارين بين يدي رحمته رحمت الهي هرتي ايضا رحمت الهي نوحا لو جيدا المطر روب كان لو جيدا روبك هرتي دبيش كسو هرمريسو أو كبشارينيس روبك إنو إيمانا يبا اللوجي داويا سنة درتي بشرا وحا أخريو عاصم كلقي با أخريو بشرا ليلا بعضو اللقودو شين كان الرئيبو مركوا جمع بشيرين با اللوجي دا ميد بشاريني لأنه وحاوي قليل أو كليتوئيو يعني ما بشرا تانوجي دا مركوا قراءة سو أخريا أبو عمر إيا نافع ابن كثير أيها وحي أخريا نشرا بي أخريا وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته نون بيكدغان نون كو غدن يشين كو غدن بمعنى وحوي ذات نش ذات ذات نشر ايضا امد فتسن ضروري دبيني ايضا امد فتسن بين يدي رحمته هر صوت ضرورتي ويان مركا نشر مركا ليراهدو وابمارتي وان نشردي او خلاف الطيقه دوبستا عكس كده مد كسو هرجيده وي فيدنتي مركا دبيني هو فتسن او صعده روبك هرتي ايغا بشارين ايويا بين يدي رحمته بشارين ايان حتى اذا اقلت صحابا مركا ضرورها اني بشاريهين قرآن كآيدا ما هنه آيدا بدن بو ربنا وشيغا في سورة الشورى بانكو اركدونا وهو الذي ينزل الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الله صلى الله عليه وهو الولي الحميد يعني وينشر رحمته إني بشارة أي بشارين في سورة الروم الله حوليها ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ديار بحال جا دبيلها إنه دره أيضا مبشرات رب كهرتي أيو مارت آياتك إلهي كمد أويا حتى إذا أقلت مركي قاده أقلت مركي لهذا يعني مركي ترى هذا أقل فلان يعني وحا لو جدا أقل فلان بعد لهذا إذا حمل يعني أقل فلان الشيء شيء مو قاضي بعد أرني إذا حمله ورفعه مركو شيء قريه له بل إذا أقل فلان هو قاضي بعد كربه قاضي مركا حتى إذا أقلت مركي قاد أي حبارت حتى إذا حملته مركي قاد ضرور دبيله صحابا ضرور أي قاد صحابا ضرور أي قادان ضرور أي قاد صحابك أوثقالا مد علصة مد علصة دبيلها مركي ضرورة مركي علصة هاي يعني ومركا وحيلا عسلان إيسا من كثرة ما فيها من الماء وين مذوبان وابو حسام إيسا ديال كبو حسام إيو ضرورتي بعد دبيشي أمامه دي دبيشي بعد ضرورتي أمامه دي ضرورتي بعد إلهي بيد حيالي وعسلاتي ضرورتها ومذوباتي أرضان أسوء دوان إيسا وضرور روب ودويا حتى إذا أقلت صحابا ثقالا ضرورتها سدقه وضه يعني مارت دبير وحنجر دبيشة وحي وده ضرور علس أو مذو أو بيه كبو حامد وده الرب كي أبلوجي ده حتى إذا أقلت مركي دبيله أي قادان صحابا ضرورة أي قادان ضرورة ثقالا مد علس سقناه وانك حيناب إله إليه يعني من ساق ذيوي ساق الماشية تبعت أرني حليب كحيي كحينتي وي سوق باليرابة سقناه وانك حينا لبلد إلى بلد مقالة أيان أكحينا أما نل أيان أكحينا بلدك أو ميت مد بنتيئة يعني مجدب أهو أبار أهو عن مارت الدوغي من لهين قللا أيار أكحي ناويا مارك لبلد لام تكجكتا بمعنى إلانا والله قدقا سيدا حد آن مرني وحي كلهم فسرين تير هذا لبلد لأجل بلد لام تعليل ناوي قدقا بلد درتي ما أكحينا مقالة درتي أما دل درتي أيار أكحينا دلكو ميت من سمعه أبار أخونا دوغي من لهين مارك الله إنه كحيه ثم مركا كبعد او كنا وليا قرانك ان بدن ربنا او شيغي في سوره مارتي السجده الله وحوليا اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز دول حالفه ان ججن او مارته قعه ايان روبك او كحينا بوليه ان جينا فانزلنا مركا سان دجنا به بلدك وحن كدجنا الماء روبك بان كدجنا به بان كدجنا samada roobka kasoo daay dhulkiiba maarta lagu diiyay markuu roobka dhulka ku dooo fa akhrajna wan soo saarna bihi bisabab dhalika almai biha asmatarka sababtooda ayaan ku soo saarna min kulli thamarati mira kulligood baan ku soo saarna roob kaliya hal oo hal nooc ah oo samada kasoo daay ba allah wuxuu ku soo saara inta soo mirooda iskhilaafsan taamigooda iskhilaafsan yihiin dhadhankooda iskhilaafsan yihiin midabkooda iyo maartay midabada ay leeyihiin iskhilaafsan tahay shaqligooda iyo qaabka ay leeyihiin ay kala duwan yihiin ayuu rabbi ku soo saaray waa roob kaliya samada ka soo daay ayuu sidaa ku yeelaa weeyaan kadalika nukhrij almauta sidaas oo kale kadalika ay midla dalika alikhraji soo saarida doog aan soo saarnay oo nabaadka iyo tamaraadka miraha aan soo saarnay baa nukhriju ku soo saarnay almauta kuwa dhinto dadka dhintana sidaas u soo saarna lacallakum waxaad mudantihiin marka tadakaruuna inaad waasataano aad garataan qiyaama inuu jiro qubuurtiina la idinka soo bixinaayo allahna awooda u leeyahay inaad garataan weeye marka ilaahay subxaana wa tacaala sidaasuu yacni koonkiisa u maamulaa allah fi suurati faatir wuxuu leeyahay aayadan aayad lamid ah wallahu aladii arsala ariyaaxa fatuthiiru saxaaban fasuqnaahu ilaa baladin mayit faaxyaynaa bihi alarda bacda mowtiha kadalika annushuur sidaasoo kalaa lagu khatima سداس الله إذن سوصار يا بلي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والبلد أرضذي ملكي الطيب ونكسناء عرديس يعيديس أي ونكسني يخرج وبحا نباته دوغيس بوثور نشا بإذن ربه ربي يس إذن كي أيو كور نشا سوى كامل نميستر والذي بلدك أما أرضذي ملكي خبص حماضينا لا يخرج مبحه نبات كيسي دو جيسي أي لا يخرج نباته هو يعني. نبات كيسي دو جيسي ما صبحه إلا نكدا يعني مدير أو أن نفع لهين أسوأ أمويه واحتر عن لهين إنه كسوا بحمويه وحسوا نفع لكم ما صبحه هو يعني. لبوا كسوا بحيا هو يعني. كذلك أي مثل ذلك التصريفي عدين تاس آيره أن عديني بنصرف الآيات آياتها أعدينا ذاتك أنا أعدينا لقوم ذاتنا أعدينا ذاتك أو يشكرون الله كشكرنا النعمة دي كشكريه ذاتك أسبانا أعدينا والبلد الطيب محل وجيدا والذي خبث لمحل وجيدا البلد الطيب وحل وجيدا هذا بلدك وأرضها الوجيدا للكوي لأن ذاتك ماشي دقين للكوم بيدقينه مركا طيب كوحل وجيدا الأرض الكريمة التربة بالير هذا للك يعني ما رتي عيدي سؤي في عمتها يو دوغي يا نباتك سو ساري كرتو تاسا لو جيدا مركا تاسو كلي والبلد الطيب وارضبي وناكسنين وعيديد اي في عنيد دوغي يا ما رتي وح سو ساري سي يخرج نباته دوغي سيو دشا بإذن ربه بو كسو دشا يعني دوغي سيو دشا يو بإذن ربه بو كدشا يعني بتيسير ربه ربه سفدو دين تيسا أو كسو سارو إخراجا حسنا تاما سريعا إساقو أو ونافسا يعني ما أردت دوغيو لميسترا إساقو أو ما أردت كاملا ونسقان آن كجرين سي دق دق أيو كسو سارا لأن أردت كان وقال إلهي أقول تلقلي إن وحلقو أبوره سيدا درت يدن أي وحصو سارتو أقول تلقلي بويا والذي خبث للك حنة بلد كتيس حن بلد كحنة وحلو جيدا الذي خبث يعني للك آنن يعني وح نبات إيه خير أن صوص عرنا اللوجي ده والذي خبث وحال إذا ذا التربة الخبيثة ممك عرض عرضي سيحون تايوي سيدا مثلا يعني كالحر أو كليكم جعمن حرض ذلك اللي ده ذلك شيل مذوق اللي ده لك حانت له هو ده بقى حك كويا له دول كاس بقى حاوك لو حمص وصار بقى حاو حمص وصار إيوه الأرض اللي يراد الأرض الصريخة الأرض اللي يراد عرسيلة اللي يراد أكلته وأن دوق صوصارين تحسن ولي يراد لأن اللي بدو داس أرض مارتي الحر وحال يراد ودولك يعني بقحان تمد مذو أي كسو بحذا اللي يراد دوق وحو صوصار أي مجره سيدة مدينة أكلته هذا حرده كتال أكله إيوه دولك مارتي صريخة اللي يرادنا وحلو جيده الأرض ذات الملح لا ليرة نلك ملح سجد انكسر يسيه هاي وعرسيله ذا ليرة هذا اسمه وحوم صوصار هذا وحصو صارنا وح وحتر لما صوصار وح وحتر لينا كسر بحنا معنا لين كاسو كلنا والذي خبث نلك حماضي وعرسيلنا يدلك بجحه كلا لم يدانا لا يخرج مبح النبات كيس دوجيسو إلا نكدا يعني ما رت مد ير نكد كوحال إذا هذا شيء ير أو نفع عن لين إلا نكدا مد نفع درن وهي وحكة لما صاره يعني واحد يا مد كشيء غير أو واحد ترك عن لين واحد ترك عن لين مثلا مركو قفك وحير أو حكو ترين أو كسيه بعد واحد هذا هذا عطاء النكد بأرني يعني واسي اسمع قليل هو النفع له وحرق ترينين ويا وحرق أن ترينين ويا قفك أنا خير كبدن لهين واحد ترك لهين وحال إذا هذا رجل نكد بال إذا وأن النكد واحتر وحو ما ترى وحو أنفع يقفكني ما لها ويا تاسو كلابي لم يتاهي مركا وحان وحبترين أي صو صاري وحك لما صو صاري وحو أعتر لصو صاري ما يقول كاس كذلك مثل ذلك التصريفي عضين تاس بمعنى التبيين بلو جيداي أو كلابا نصرف الآيات آياته أنو قد قدنا حبدنا عن كتصنا وضدك وعدينا لقوم ضدبا نعدينا ضدك أو يشكرون إلهي نعم بيسا كشكريه ضدكاس أيان مارة آياتك وعدينا بولي ولذلك أيضا عبد الله بن عباس وحو أورنجري هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر أيضا وتصالة وحنا لكو كيني تصالة أسمين أيو قفك مؤمن كأي كافر كرب أسمين أيويا مؤمن كحب عباس وحو أورنجري هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر أيضا وتصالة وحنا لكو كيني تصالة أسمين أيو قفك مؤمن كأي كافر كرب أسمين أيويا مؤمن كحال كيس وحو لم يديهي دول طيب يعني ما رتع الروح صو صارتو او ازراع ايب ابو رشو صالحو او اسورو بيسو او كلبي لم يتاي او دوغيس اي صو صارتو لغو انتفاعيو بوقفك مسلم كان لم يديه وحبو تراويا كافر كنا وحو لم يديهي منافقة وحي لم يديهين ارضضا خبيث كاهو كريتبي لم يديهين وح خيري واحتره قفك وكلك المي مجرو وحانا تسينيو قفك إلهي الدين كيسا أقبل إنه يقفك ومدى أنفعه واحتره كان دينك كجيستوك كفرق أما النفاق اللي يمدنا إنه سنعهين قفك واحترك إيه حديثك إمام البخاري وإمام مسلم ورنايو ينسائي غير كيب ورنايان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحوليه مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الله لم يتصالوا سمينا وحوليه الله يعني علمك إيهانونك أو إلى صدري تساليه يسو وحوليه كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا رب فربدا أو معركتي ملك كد أي أو كلبه لمديه هنونك إي خيرك إله إلى صدري و الله إلى سبحيه كاسو لمديه مركو ربك فرح بدنا أو ملك كد أي فكانت منها نقية قبيلة الماء أرضني وحكم ذا من وناسن أو مارتي أقبليه مارت بيه قادناي بيه قادناي وكدر جيو حسوا صاريو مركز وحير فأنبتت الكلاء والعشب الكثيرة وحسوا صارتي دوجي إيو أودتك وعوني لها إيو حيواناتك وحعوني لها ينودن بور أرضي حسوا صارت مرك بيه أقبشي أيو دوجي حسوا صاري قيب تسوى كم دوي وحكم إذا أرضا وكانت منها أجاذب أمسكت الماء أرضه وناسن وحكم إذا مارت ميلو بليال بيها أقبته أو أهيه أو مركز ممكن مارت زراعهان وبوحاية مارت ووربي وحوس وصاري بل أهان من بيه بأقبته ورأهان بمارت بيه أهيه مركز وحيري فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا مركز مرك إلهي دتك أكو أنفعي أو أيجي أي عبين حولهودي أي كورابيان بيرهودي أي كورابسدين intaas baa ku sameysteen bihi loo qabtay beerahoodii baa kaga waraabsadeen ayagii baa cabay xoolahii baa ka waraabiyeen taas waa ardada wanaagsan oo tusaalaha qofka ilaahay kitaabkiisa iyo diintiisa aqbalo xalkiisu waa taas oo kale weeyaan qaybta labaad wuxuu leeyahay wa asaaba taa'ifatan ukhra roobkii ilaahay samada uu ka soo di'iyey dhulka qayb kamida ayuu ku dhacay oo asiibay buu leeyahay إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ودل بهجوية أهو قللا أو بقح أهو مارتي آنا كبنين بينا أنكو علنين دوغنا أنكو سو سارين وكلا قيب طلبات واتاوية وحي كو سو ساري سنة أنجر وأرضاني خبيثة دا يدو كهد لين نقوية مركاسو النبي مركو الله بضع السمية أيو حويري فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم تصالها وحوي قيم تهره وحي لم يتهي قفك الدينك إلهي فهمي أو ما ركتي الله أو كو أنفع وحي عنك وربي إلى صادري دينك برتي ومدنا بري كاسو كالحال كيسو كاسو لم يدي كان كلا أرضا عن وحوى أقبلنا ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به كان قيمتان أرضا قيعانك لا تمسك ماء ولا تنبت كلا أنه نبي يري وحي لم يتهي وحاول لم إذا قفك أن دينك إلهي ماذا حيسانو كريين معنى أنا أقبلين ويان حنونك إلهي أنا أقبلين كاسو كلا أساقنا أرضاها سوكلو لم إذا هو وقليل النفع وي وح أوتري ومدان أوتري لما أرك ويان نفتي سنح أوتري مايو غير كي نحب أوتري مايو ويان مركب قفك أهل خيرك دينك إلهي قاتو سنة النبي كل دقمو يعني دين تيكسو أسجى أن تبرت أو ما تبره نوع عاص أو نبي ينكو شيء أي لم يديهاي أيضا نتصال به أته ومارتي وبلد كطيب كأهو كلبه لم يديهاي ويا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هل كان نوحا كبل الله بينا قصص كي أنبياء أيان كبل الله بينا رسوشي قسوين كوذي يا أنبياء ذي هوري أيان الله تريني سيدي أن سورد مقدمة ذي دمر كان كهد لينا سوى شيقني نبي الله نوح بالله هرمريني يقوم كيسا نبي الله هود يقوم كيس عاد بالو حجني نبي الله صالح يقوم كيس ثمود بالو حجني وحالو حجن دون نبي الله لوط يا مارت قوم كيس قوم لوطها وحالو حجن نبي الله شعيب اصحاب مدين وحا مارتي وحان اركي دونا مركا كبعد نبي الله موسى اي ايات اد او حدلي دونتا او ادي اد لوغه ورمي دونا انبياداس ايا قصوينكودي ايان اركي دونا قصص كمركو الهي ميشا نوغو شيغينا معنيهدو ما مجرد ان لو قسيناي لو شيكيناي كليه ما وحنا لك الله أو نوجشيا دور الرماد وحكم فربنا يفوائد فربنا وكجلو قصة مركل لوجشة جو مركل جوه الرسول توا تسليه أو نبي جاس رسولك رسوش إلهي يعني مارت النبي الله محمد تسليه أطهى لأن سمع القرآن كلوجشة ودجيه قلب قبوجين بأطهى الدجين وحلاقي هذا الرسول لبيني أو مهر رئيس نوح بال لبيني هود بال لبيني صالح لبيني إلى إلى غير ذلك أي من أنبياء رسولهم بال لبيني way sabreen laakin aaqibadana cirinta daman ayaga yeeshay kuwi beeniyana waa la halaagay marka nabiga inuu maarta tumaaniin iyo xasilooni uu helo waa loola jeedaa waxa kale loola jeedaa aaqibada inay dadka mu'miniinta leeyihiin qofka mu'minka cirinta dam inuu leeyahay qofka kaafirkana khasaare adduunyada iyo aakhira labadaba inuu leeyahay laana waxa weeye nabiga iyo dadka raacayna inay badbaadaan dadka beeniyana inuu ilaahay halaago marka qofka inuu ku cibro qaato arintan oo hadii oo rasuul kan xaqqa ilaahay uu soo diray oo xaq la soo diray oo beeniyo inuu dadka halaagsamay oo galay hadoon rumeyana dadka badbaado adduun iyo aakhira inuu galayo arintaas ayaa qasaskana lagu sheegaa mujarrad sheekada loo sheekeynayo kaliya ma aha weeye laqad arsalna nuuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilaahin ghayru laqad arsalna waan dirnay oo inaan dirnay ba xaqiiqa ah nuuhan nabiyillaahi nuuh baan dirnay ila qawmihi dadkiisaan u dirnay قوم نوح أيام صادرني فقال النبي الله نوح حوير يا قوم دتك يقو اعبدوا الله اعبدوا الله إلهي عابدا ما لكم مليه دين إذن من سقنان من إله معبود إذن ما سقنان معبودك أو غيره إله غيره الله كصهري وحن الله أحين ومعبود الذين عبادة أستاهلا مجره كل عبادة كخصيص كقونيالا إني أخاف حدي العبادة إلهي إذن كجوني يلين إني أخاف إني أنجا أخاف وأن بقي عليكم دشي نوحان أجبقيا عذاب يوم مالن عذاب كذبان إذن كجبقي مالنكو عظيم وين أو يوم القيامة اللي يراه ذو عذاب كذا إذن كجبقيا نبي الله نوح أيها لغو بلابي، لأن نبي الله نوح قصص كأنبياء نبي الله نوح لغو بلابي وحالي له ذا وحوي نبي الله نوح وحوها أول رسول أرسل رسوش الرسول كأوه الرأي الله صادره نبي الله نوح بو أهاويا قوم كيسي ذاتك الله صادري يعني رسول أهل الأرض نلك ذاتك الجوغة الله صادره ونبي الله نوح كفر رأيي مجربة لإرادة مركا سيدا درتيد با مركا قصدي أساقنا لكو قبل آبي ويا نبي الله نوح مركا قصدي سوى دارتاي لكن ويساق قابين إيسا سوردة يعني دور آيضات با لغاو الرمية وحوى يقوم كيسا سقال بقل يكون تنسنو توحيدك وشرحي الله حولي فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما كل سنة أو كنت سنة لقربي سقال بقول كنت سنة كل حجري ومع ذلك وحرمي ويرين وما آمن معه إلا قليل تذيرب الرمي إله إليه سبحانه وتعالى أنت ذيك الوحرمي ملاهي ولذلك أي أمارة ابن إسحاق صاحب السير روحي له لا لم يلق النبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا النبي قتل يعني النبي قوم كيسا لبكرة كل ماء أو كذا لبدنا نبي الله نوح مجر إلا النبي يقوم كيس الدلين مويه نبي قوم كيس الدلين مويه كأم بعد كذا لبدنا وح كذا لبدنا مجر هذا ودي به وح كستيكو سمية مركن نبي الله نوح أي أهر رئي رسول الله صادر سببتنا وحي أحيد سدع ابن كثير أو ورنا أيه عن ابن عباس وغير واحد من علماء التفسير عبد الله بن عباس علماء المفسرين تسلفك وكورنا أيه وحيري يعني ما رأت عبد الله بن عباس وحير وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة وصوروا صورة أولئك فيها يعني وحوليها مركي أصنام إلا عابد مركي أبوه الرئيسي وحي أهيد ضد صالحين هو وناكسا أيا انت بنتين زمن كي النبي الله نوح كهر انتي بنتين اي مركي بنتين با عبادة ضد عبادة بضن با آية ضد كي مركا جوغي با وحي الهدين ورماشي كو عبادة سنجرين انو مساجد كدسنو مساجد كدسن مركا كبعد با هدن الى هذا سورة دو دي نوال بابا سورة ديسي انكو سورنو مركا سالغو سوري محينا دمتو ذاهي ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم إن عبادة ذي حالك وذي وناجي اسمين جري انتكو عزوستان أي ماركتي أيها اسكت ديان لقن كي وناجي وكال إني لي مادان بأسر ميستين مركاسو حويري فلما طال الزمان مركي وقتي قيت دير هذي ومدد دير لجوغ سبن بدن لسومو ذي جعلوا تلك الصور أجسادا على تلك الصور صورة ذي أول قعانت اللي قري جسد ذي كدقين وحجر له ذي كدقين ذات له ذي كدقين سيد السنم أو كلي أقرتين أسر ميستين نقول بصورة ديسي أي وح لو سمي سدي وح شيء لطابن كرو كلا لو سمي فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام مركي وقت يقول يا راضي أو جهلي بطي أو علمي يا راضي وحال عابد أصنامتي مركاسي وسموها بأسماء أولئك الصالحين أصنامتي العابد يبو حكومة قعادين ذاتك الصالحين تام قعيه وذي بأبحية ومثلا وحي لهذين يعني مت كان ود بالي لهذا كان وحال لهذا سواع بالي لهذا كان يغوث بالي لهذا كان يعوق بالي لهذا كان نصر بالي لهذا مقعي راس أبحية ذكي ون وناكسنا مقعي ذي ويا مركة فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى ولله الحمد والمنة رسوله نوحا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له مركي وقت شركي أوبتي أو إلهي غير كي لعابدي مركة كدبا إلهي نبي الله نوح وصادري سأو كان ويارو عبادة الله وحده ألا كلي إلا عابده ولذلك عبد الله بن عباس سيد الإمام البخاري في صحيحه وكورنا أيه وحو بيجري أصنام تاس مركي الدم بقريش عرفت أسوى الكتب وديجري أصنام تواجي نوح لعابد جري قبيل والبابا مدبو سميستي أيها الكاس اللي أدقى مقعيان وأبحث دين ويا مركاس وحويري عبد الله بن عباس أسماء رجال صالحين من قوم نوح أصنام تا أي مشركين تعابد جرين وادت والوناكسن وصالحينها يعني مارت مقعيه بسوقاتين بولي فلما هلكوا مركي بنتين علماء يا عبدك والوناكسن أوحى شيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت يعني ساس عبد الله بن عباس رواية هذا الشيء إنه كلويا وحيد هذين مركي أي نمكا دنتين أي مقعيده مركي دنتان باشيطان وحوحيه ذي سوروين كسمائيه تالوين أسمائيه ماشي فريسين جرين تالوين كيبان لو سمائيه مركي وقتي ديراده ومقعيه دينا لغو مقعابي ولا عابوده مركي الدنبه مركي وحال الربا مساجد ده هده قبور تلقد حلسة يؤو كلاتئيه هذا اللي اسكاقه إلاليه يعني لقى مسلم مسجد إيه قبر الدرس مبو نقوان كرامة سوما وقدين شريعة هذا شرعك وحوى مسجد إيه قبر مرن الدرس من نقضان لابد الدرس من نقضان وإلا كرا إلالية أما يرى محان سمينينا تتكيب محان سمينيان قبر الشيخ يبا مساجك برتميز الوضع آسيا مساجك برتميز الوضع بألي سري باولادك اللي هو آسيا لما أقول مركز وكرا شرعك وحوقة با حد بكيه الرئيم ويكدن بإلا الدنيا hadii masjidku uu dambeeyo qabriga meesha uu ka dhisna masjidka waa la duminaa waa masjid la dumiyo lama oranayo waa la jabinayaa laana labadooda ma kulmayaan ama se hadii uu masjidku horeeyo qabriga uu dambeeyo waa laga saarayaa qabriga la duminayo waa laga saarayaa way marka talooyinka ummaduhu sameeystaan dawladuhu ay sameeyaan oo magacyada loo bixiyo halgamaayaasha hadda dadka liira soo ma taqaanaan talooyinka loo sameeyo waa ninkii soo halgami jiray baa leey ibaadada lafteeda hadda waa ku socotaa dadka si gheer caadi ugu socotaa laana markii waqtigi sanadkii la gaaro waxaa leeyahay bishii ay soo wareegto waxaa la sameeynaa askar baa loo labisaaya baashi waxaa leeyahay waxaa loo dhiibaya muusikadoodii ubax baa la qaadayaa si khushuuc uu ku jiro baa loo dhigayaa taalada waa nooc ibaadada kamid ah bay noqonaysaa marka waa khatar waa sidoo kale to yaani qabuurta lafteeda iyo masaajidii waxaad arkaysaa dad baa la agfariisini walaala agfadhiyo dadkii buu uga qaadaa turaabta wax la yiraahdo ciid hadii lagu leeyahay turaab baa la yiraahdaa تراب وقف عربي عيد يوت عربي اللي قد يجيوه عيد هديه للي مركة تراب وقا قادي تدكو شرط وقحيري وحولي يتي اسلامتي دلي ويسو يعني مارت النينكي فقيرو كل وحاو هلك هاي مادان ولاد كان سينا يو تدك هلك صار لقصو حرية عبادة دي ولاد كان انو عاصمات كبحيو اولاد دبحيو اوكلا ايو تدكو امنيا مركة ارن كاسوا خطر روه وحي انبياء الهي اوسو ساري جري اي كمتاي ان ادي اد لو قدك تونا دي اباهم تاوية يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله لقد أرسلنا نوحا باندرني نبي الله نوح إلى قومه دتك سان أدرني فقال مركز وحوير يا قوم دتك يقو اعبدوا الله إلهي عابدا كلي عبادة الله بأسكاله ما لكم ملهدين من إله إله ملهدين معبود ملهدين إله غيره إلهي كسوهري غيره ذو إله تام سفينينا يعني وأدو يروك لمنتو وتيس لبا أحيد ما لكم إله أدو يروك للم تايوين إني أخاف أني قوان بقي حدي الله عباده سعدك للو ذا جسان عذاب عليكم دشين وحان وقبقيا عذاب يوم مال عذابك مالك عظيم وين مرك عذاب كاس لبا معنا بو نقن كرا طوفان تي قوم نوح لو هلاغي ادونك ان لو جيدو اما انكي اخر لا يراهد يوم القيامه لبا دبوا لبا معنا وناكسن وين قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال الملأ اخيارتي وحي يراهدين دقيدي اودياشي ومن قومه نبي الله نوح قومك سكدتك سكمدها باوحي يراهدين إنا أنه لنراك وانك أرقنا نوحو في ضلال بادد دحليد ميتك سوغاني ناتاي بادد أو مبين بادد نمدد عبدهاي مركي آد إلهي عبادي سكلية نفريسو أسنام تيني أن عابودي جرنين حبريها عابودي من آدنا تيري بادد ميتك سوغانتاي بيراهدين إنا لنراك في ضلال مبين مركي الملأ وحال إرهدا أشراف القوم وسادتهما لإرهدا dadka oo madaxda ah wajahada la yiraahdo ruusada ah talada ay ka go'do dadkaas ashraful qawm la yiraahdo almala dadkaas loo jeeda waana dadka ay caadada ku dureersatay in xaq iska weynaysiyaan intooda badan ila qof ilaahu u naxariisto muuye ma baa aqbalan dadka ducafada xaq yaani xaq aqbalo weeyaan inta badan dadka madaxda adduunyadooda iyo mansabkooda iyo xoolahooda ba ka reebo qaadashadii xaq ay qaadan lahaayeen weeyaan rusasha waxa u hoggaansamo waa dadka masaakiinta iyo ducafada weeyaan فقال الملأ أضياشي وحير هذا خيارتي من قومه نبي الله نوح قوم كيس كمدها إنا أنه لنراك وحانك أرقنا يعني مركز عبادة الله وحده أتفريسه وقد نقرر بيسه آله هذا عبادة ذوذي قد نقرر بيسه في ضلال بعد الدحليد متك سوغانيناتها بعد ذو مبين بعد النمذي ذوي عبدها الضلال وحال إلى هذا أصل أهان حق اللغدة العدول عن طريق الحق والذهاب عنه بالإلى هذا حقه اللي قد جيسته oo laga tago ayaa loo jeedaa dalal lagu magacaabo marka waa caada ay ruusada dadka madaxda oo xaq aanan aqbalin ay waligood dadka ahlo khayrka oo abraarta ay ku dhigi jireen weeyaan sida Allah quraanka uu noogu sheego maarta fi suratul mutaffifin oo kale markii saxaabada ay mushrikiintu arkaan maxuu dhigi jiray Allah wuxuu leeyahay wa idaa ra'awhum qaaluu innaha ula'il dhalun markii asxaabti nabiga arkaan bay dhigi jireen war kuwan kuwa dhunsan way wa baadiyaysay bay dhigi jireen وحو الله أرنا في سورة الحقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خير ما سبقونا إليه وحان هدو خير يا لو محمد وشيغي كوا المساكين تاهي ضعفادا نوغمه هرماريني أنا يكاقو هرماري لهين وددك أهل خير كأهابي أرنا مركوا هذا الأيديه جريمي قال النبي الله نوح الحكيري أسوى هذا الكاس إنا لنراك في ضلال مبين كجوابي يا قوم ددك يقو ليس بي أني إغمسقنا ضلالة بادي إغمسقنا يعني سيدا شيغان يسان مئهي قف بادي يسان مئهي ولكني أني قسي رسول الرسول باناي رسولك أو من رب العالمين عالمين تربي قود حقي سكيم بانا الله أو عالمين تان يعني خلقك معبود كيسيئة رسول صادري باناي لكن سيدا إذنك شيغان يسان نوالا بادي إغمسقنا ويا أبلغكم مرسد كيسو مركو الشيخ مركو اسكا انفيي انو سنضال لأحين مركو ديدي انو سبادي اسنين بو مهمد الله صدر الشيخ أبلغكم والدين قارسيني رسالات ربي ربي جايق الرسالوين كيسي ايان اذن قارسين ايان رسالوين كيسي صدر ايان اذن قارسين وانصح لكم وانا اذين نصحيني اذين كان اذين نصحين ايان واعلم وحن اقهي من الله الا حجي وحن كأقهي ما لا تعلمون واحد من اذين كأقين waxaad nan idinka cilmi u lahayn baan aniga wax ku ogaado rabbi ogeysiyay marka arinkaas ayuu u sharxay wayan ubalighukum risalati rabbi risalati yaani waxa uu leeyahay risalati rabbi waxay culimadu leeyahay waa waxyiga oo ka kooban awaamir iyo nawaahi iyo wacdi iyo waciid iyo kullu waxa soo dhan ay ku jiraan wax la isfarayo wax la iska reebayo goodi oo ku jiro balanqaad oo ku jiro waxa soo dhan baa loo jeedaa waa risalati loo jeedaa وأنصح لكم وأنا ذي النصحين يعني واحد أراني نصحته إيا نصحت له لبضب والي رهذا نصحك مركة حق لقضة وحكوية رهذا نصح محالي رهذا وحالي رهذا أن تريد لغيرك من الخير ما تريد لنفسك وحالي نفت هذا أجع الشهي إن أددتك كلنا لجع لاته نصيح هذا وتاسوي وحالي دونيسو نفت هذا لدونيسو إن أددتك كلنا لدونتا نصيحة وناقع أديك أعترتين أددتك كلنا لجع لاته أدوية نصحك تاوي واعلم وحن اوغهي من الله الله حق وحن كو اوغهي ما لا تعلمون واحد من الذين كو اوغين او ارمها غيب كو ربي اطالع سيي وحاكمدا قفكي وحيغان الهي اغو سو دجيي اي رسالته انكرو انو الهي عذاب سبحانه وتعالى او مارت عذابك غليه ويان مركا شان الرسل واسداس ويان حالك الرسل اي ليهين وانو بليغ يهي او بلاغ او ددك حق غارسيو وانو ناصح يهي او ددك او نصحيو وإنه أمانة ليه سيدة معرفة النبي الله يهود أن أرك دونه كورمي دونه أمانة إنه ليه وحسوا دم برسوش الصفات كودو كمي تايوية أو عجبتم ما وحر ليابتين داد كيجيو أن جاءكم إنه إذيهم ذكر أي وحي وموعدة وحي إيوانا إنا إذينتم من ربكم حق الرب إنا إذن كذتم على رجل أي على لسان رجل من عربكين أي كتم أو منكم إذنك إذن كمذا متاسر لي يا بنتين محينا موعدة داس على لسان الرجل منكم أي قتمت لينذركم إنو إذن ديقوا عذابك إله إذن كقدقوا إيو ولتتقوا إناد إلهي كعبستان ولتتقوا الله الله إناد كعبستان مركا ولعلكم أحد مذنتهين مركا إلا إذن ديقوا عذابك إلهي إذن كقدقوا تقوى إلهي إنا أرلتي مادان ترحمون إلا إذن حريستباد مركا مذنتهين والرحمة إلهي آتشان عذابك إلا إذن كبد بادي وجنة إنا آتشان marka halkan waxa weeye yaani hadalkii oo ay la yaabi jireen in rasuul ilaahay uu soo diro ay bicitaan jireen bani aadam sa ilaahay rasuul uga dira hadoo ilaahay rasuul soo diray ma malak soo diro taaso kale la yaabi jireen markaas uu leeyahay aw ajibtum an jaakum dhikru min rabbikum ala rajulin minkum qof idinkii idin kamida oo aad garanaysaan luqadiisa taqaanaan oo la nooshihiin amaanadiisa iyo sidqigiisa runtiisa kullu aad garanaysaan خير إلهي أكسو دجيه متاسر لي يا بيسان وعجبوا أن جاءهم منذر منهم إلهي سدو لي سدو الله أرمي يكرر لمتى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس يعني ساسوك متاسر لي يا بيان ويا ذاتك إدك إلي إرام مركوا تشريف نوع بني آدم كالإرام إلهي قيمي مركوا رب الرسول رسول أكدقي أي يلا قيمي أو عجبتم وحد لي يارتين أن جاءكم من أن جاءكم من إذيهم يادو ذكر أن جاءكم من إذيهم ذكر وحي إنه إذيهم من ربكم حق ربكم إذن كقيم توحيدك إيا خير كاسا على رجل من دشين أو قيم يعني على لسان رجل ومنكم إذن كم إذا تقانا نسب كيسا إيا لقديس إيو ما أرت أمانة ديس إيو رنتي سأب قرنيسان لينذركم إنو إذين دي قدرتي وعليك إلهي إذين كقدقو ولتتقوا ومركا سنة مركو إذين ديقو ولتتقوا آت بقدانو الله سبحانه وتعالى آت كعبستان ولعلكم مركا وحامد أنتين ترحمون إلا إذين حريستو والرحمة إلهي آتشان لكي ترحمون وي مركا أسبابتي عليك اللو قبت بادي أعلاتي مادان إنو ربيين إذين حريستو أيات كل كاسي مدنتين انت مركو النبي الله نوح كيري محيقو جوابين فكذبوه نوح وي بينيين نبي الله نوح قوم كيسي وي بينيين مركي بينيين فأنجيناه نوح وان نبي الله نوح وان بدبادني والذين دتكي معه مؤمنين تأهايو أساق اللجري نوح وان بدبادني في الفلك دون تدحل يدبا نكو بدبادني دون أيان نكو بدبادني بو ربي ليه مركي نوح نبي الله نوح يا مؤمنين ترى على إلهي أو بدبادي أو دونتا أو كبدبادي كوي كرم حال قسمي وأغرقنا وانهلاقني أو بيان كهلاقنا ويا الذين كوي كذبوا بيني بآياتنا آياتهن بيني أيان بيا كهلاقني يا طوفان محايا لإنهم أيهو كانوا وحي أهاين قوما ضد أو عمين اندلع بي أهاين قوما عمين ضد اندلع بي أهاين حقك اندلع وحق أنا أركين سلاس بي أهاين مرك الله عاقبتي وحين نقطة مركي قومك أي نبي الله نوح أو يتوحيدك أي بينيين إنه الله بدبادي النبي نوحي أنت الرعضي أو ضد يرعى دون تاسنا أكو بدبادي حي القرآن كإلهي ما ربضنا نوشيك وحكمنا في سورة العنكبوت فأنجيناه وأصحاب السفينة يعني الفلك السفينة تبالوجي دون تبالوجي دوي أسألي إيه دتك دون تلرعبان بدبادي دتك كلانا إلهي ووها لاقيه غرق أسألو سمييه ويا مركز على يري سببت له الأجواء محي علاه واتنوا إنهم كانوا قوما عنيم هي علاه طاي يعني معرفته هلاجوا داسوي سببت له الأجواء محي إنهم أيجو كانوا وحي أهاين قوما ضد بأهاين عمين أو إن دلا بأهاين وين ضد إن دلا أو حق كإن دلا أو إن أركين أي أهاين سدى درت يدبر ربك هلاجي العمى وحال هذا ذهاب بصر العينين باليلا لا بد إن دود أركتي دودة أو تكتبها ليرا وبصر القلب نعمى جوالي ليرا قلبك إن به سؤو مارتي أو كدعو نوالي ليرا إن دل عانته قلبك إن دبه لنوالي ليرا ذاوية مركا إنهم كانوا قوما عمين أيضا مركا إلهي وحونه شاقي فأغرغنا الذين كذبوا بآياتنا إنه إلهي دتك آياتك سبينيي أو بيكو هلاقي لكن نلوم التفصيلين أو آد مارت نلوكو قمشاقين لكن آيادة بدن إلهي كتكو عدي سيدة مثلا في سورة القمر أو كلاته في سورة القمر أيو كعد أيو رب مركي الهلاقي وحنوغو شاقي ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر سمد إن بيه آدو تربدا لغا سودي وفجرنا الأرض عيونا ملكنا إن بيه سي أو مارت بيه بدا لغا سوصاري مركا فالتقى الماء على أمر قد قدر لبدي بيه إنه كلمين كي دولك لغا سوصاري يكوه سمد إنه كلمين مركي سيدا لغو هلاقي اللهم حويري نبي الله نوح إيا مارت دكي الرعينة وحملناه على ذات ألواح ودسر وحل قبت بادي وضوفانت إلهي كقبت بادي واللوحان ألواح هي مصامير الأسكوح الحريد دون كسميسن أي رب سبحانه وتعالى أوكوها لاقي أوكبت بادي جيلاويا مركا هلكا وحيت سنيسا عاقبة عربت الدنب إن إليهن رسوشي أتباع ذو ذي إن إليهن تتك حق بينينا إن إلهي أوها لاقي أي أيدا سنتسنيسا ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.